الطائرة وهو يغير هنا وهنا فإنه يصلي ولو كان لغير القبلة. وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. نعم. وكذلك الإنسان الذي يصلي النافلة على راحلة راكبا سيارة أو طيارة فإنه لا يشترط له استقبال القبلة في صلاة النافلة إذا كان مسافرا سفرا مباحا سواء كان قصيرا أو طويلا. أما لو كان سفرا معصية فإنه لا يترخص بهذا. إذا كان يقصد جهة معينة لا إنسان تائه وإنسان لا يدري أين يتجه وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به إلى أي جهة كانت فله أن يصلي ما شاء من النوافل ولو انحرفت يمينا ثم انحرفت يسارا. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما. قال الإنسان المتنفل المسافر يصلي إلى غير القبلة لكن تكبيرة الإحرام تكون إلى جهة القبلة فيلزم أن يفتتح الصلاة بالإحرام إلى جهة القبلة إن أمكنه وإن شق عليه فلا يلزمه. واستقباله سواء كان ذلك بدابته أو سيارته أو بنفسه وينحرف ويكبر ثم يلتفت إلى الجهة التي هو متجه إليها. وكذلك الركوع والسجود إن أمكنه فإنه أيضا يحرص على أن يكون إلى جهة القبلة وإن شق عليه فلا وإنما يستمر على ما هو عليه. ويومئ بهما أي يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من الركوع فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود لكن السجود يكون أكثر انخفاضا من الركوع. وراكب المحفة أو الواسعة وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة. نعم. راكب المحفة الواسعة المحفة هي المكان الذي توضع فيه المرأة كالهودج تركب يوضع على البعير وتركب فيه إذا كان واسعا بحيث أنها تستطيع أن تستقبل القبلة فيلزمها أن تستقبل القبلة في صلاتها. وكذلك العربة وكذلك السفينة أو حافلة واسعة يستطيع الإنسان أن يصلي الصلاة قائما أو قطار مثلا فإنه يستطيع أن يستقبل القبلة ويؤدي الصلاة على استقباله للقبلة. وكذلك السفينة فإنه يستطيع أن يستقبل القبلة لأنها واسعة ويستطيع في موضع واسع منها أن يؤدي الصلاة بالراحة. والراحلة الواقفة كذلك إذا كانت الراحلة غير سائرة وإنما هي واقفة فإنه يلزم أن يستقبل القبلة بخلاف ما لو كانت سائرة فإنه حينئذ يشق عليه استقبالها. وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. نعم. يقول الإنسان الذي يسافر على قدميه يمشي سافر ماشيا فإن هذا يلزمه أن يستقبل القبلة في حال الافتتاح وكذلك في حال الركوع والسجود فيركع ويسجد بلا إماء إنما يسجد ويركع إلى جهة القبلة لأنه لا مشقة عليه ولا تعب عليه. فعند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة وعند الركوع يستقبل القبلة وعند السجود يستقبل القبلة لأن هذا متيسر عليه ولا تأثير له في صلاته. شيخ وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبة فلا. مركوبه فلا. وإن لم يتعذر من وإن لم يعذر من عدلة به من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. يقول وإن داس الإنسان نجاسة عمدا بطلت، يعني الإنسان وهو يتنفل وهو يمشي إذا داس نجاسة وهو يراها ويعلم بها فإن صلاته تبطل. أما لو داستها راحلته سيارة أو الجمل أو غيره من مركوبه فإنه لا يؤثر هذا في صلاته. ويقول إذا أن الإنسان كان راكبا فانحرفت به دابته، فإن كان هذا الانحراف لعذر كأن يكون الطريق منحرفا فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. وأما إذا كان لغير عذر لغير حاجة فإن الصلاة حينئذ لا تصح، لأن كما لو تركها ترعى تنحرف يمينا وشمالا أو صار هو يعبث بسيارته يمينا وشمالا من دون حاجة فإن الصلاة لا تصح. أما إذا قصد حاجته فإن هذا لا يصح إلا إذا كان الانحراف إلى جهة القبلة، ولو كان لغير حاجة فإن الانحراف إلى جهة القبلة أتم في الصلاة فلا يؤثر. وفرض من قارب من القبلة أي الكعبة وهو من أمن أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها بدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. نعم. يقول فرض من قرب من القبلة أي قرب من الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها، يعني أن يصيب عينها ببدنه كله، لا أن يكون مستقبل القبلة بجزء من بدنه وجزء آخر مستقبل ما حول الكعبة فإن هذا لا يصح، بل لابد أن يكون الإنسان بجسمه كله مستقبل لكل الكعبة. ولا يضر علو أو نزول، يعني كون الإنسان أرفع من الكعبة كما قلنا في السطح أو في جبل أبي قبيس أو في عمارة أعلى منها فإنه لا يضر، أو أخفض منها كما لو كان في خلوة أو بدروم أسفل فإن هذا لا يؤثر في استقبال الكعبة، فإن تخومها وهواءها يأخذ حكمها. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسير إن عرفا اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم لأن قبلته متيقنة. يقول الإنسان الذي بعيد عن الكعبة فإن فرضه أن يستقبل جهتها فلا يضر التيامن أو التياسر اليسيران عرفا، الشيء اليسير عرفا لا يؤثر، إلا من كان بالمسجد النبوي فإنه لا بد أن يستقبل القبلة ولا ينحرف لأن قبلة المسجد النبوي متيقنة لأنها من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي حددها وهو لا يحدد شيئا إلا متيقنا، فلا ينحرف الإنسان في المسجد النبوي يمينا أو يسارا، بل لا بد أن يستقبل القبلة الموجودة الموجه إليها المسجد. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا أو باطنا، ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا. لعلنا نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ها هذا السائل يسأل يقول هل يجوز نصب الأقدام الاثنين في جلوس التشهد؟ سيأتينا إن شاء الله تفاصيل هذا، وهو أن الإنسان في التشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، والسنة أن يجعل بطون أصابعها إلى الأرض منصوبة، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وفي التشهد الأخير يكون الإنسان يخرج قدمه اليسرى من تحته عن جنبه الأيمن ويضع إليتيه على الأرض وينصب الرجل اليمنى، وأما نصبه لقدميه أثناء الجلوس فإن هذا خلاف السنة وهو مكروه في الصلاة من مكروهات الصلاة. هذا يقول هل يجزي أذان الصغير؟ نقول نعم، إذا كان مميزا الصبي إذا كان مميزا فإن أذانه صحيح ومجزي. يقول هل يصح الأذان من غير وضوء داخل المسجد؟ نقول نعم مع الكراهة كما مر بنا، يكره للإنسان لكن الأذان صحيح سواء كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، فكلاهما يصح أذانه لكن مع الكراهة. يقول إن الصلاة في الحمام مر بنا أنها لا تجوز، ونحن في بلد من البلدان المصليات لا تخرج من الحمام، يعني المصلى تابع للحمام. لا، ينبغي أن يكون الحمام تابع للمصلى، الحمام يكون ملحق تابع للمسجد المواضع، لكن الوضوء تكون ملحقة بالمسجد وهي خارجة لا تكون داخلة، هي تكون مستقلة عن المسجد وليست منه، بل هي من المرافق والخدمات التي تلحق بالمسجد كالمسجد كالشارع والطريق الذي بجوار المسجد، فلا يصلي الإنسان فيها وإنما يصلي في المسجد، والمسجد لا يتبع الحمام. ولعل صاحب السؤال إذا كان عنده مزيد إيضاح يوضح هذا بعد الدرس إن شاء الله. هذا سائل يسأل في المسألة في الطلاق الثلاث في مجلس واحد، هل يعتبر طلقة أو طلقتين؟ ويسأل عن معنى الطلاق الثلاث. طلاق الثلاث له صور، ما يكون بلفظ واحد، كان يقول لها امرأتي إنسان هي طالق هي طالق هي طالق، وصورة أخرى أن يقول هي طالق ثلاثا، وصورة ثالثة أن يقول لها هي طالق ثم بعد فترة بعد أسبوع أو بعد شهر يقول هي طالق، ثم بعد شهر أو كذلك أسبوع يقول هي طالق، صورة رابعة أن يطلقها طلقة واحدة ثم يراجعها، ثم يطلقها طلقة ثانية ثم يراجعها، ثم يطلقها طلقة ثالثة، وحينئذ لا يراجع. هذه هي صور الطلاق التي تقع من الناس. أما الصورة الأخيرة فلا خلاف بين أهل العلم في أنها تقع ثلاث، طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها، هذه لا خلاف بين أهل العلم، إجماع على أنها تقع ثلاث ولا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره. وأما الصور الأخرى فجمهور العلماء على أنها تقع الصور الثلاث كلها طلاق ثلاث، لأن لغة العرب إذا قلت لإنسان وهبتك 10,000 ريال فقام وقبلها فإنها تقع تصح هذه الهبة على أنها 10,000، ولا يحتاج أن يقول وهبتك ريال وهبتك ريال وهبتك ريال وهبتك ريال وهبتك ريال حتى يكمل 10,000. فعلى هذا الأساس إذا قال إنسان لزوجته هي طالق 3 أنه يقع منه 3 طلقات، هذا هو رأي جمهور العلماء بلفظ واحد في مكان واحد، وهذا هو الذي يراه كثير من الأئمة. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنه لا يقع بلفظ الطلاق 3 إلا واحدة، والكلام في هذا يطول، ومن وقع له شيء من هذا يريد مزيدا من ذلك فإمكانه أن يسأل أو يقرأ ما كتبه أهل العلم، لأن تفاصيل ذلك وبسطه يأخذ وقتا طويلا، لكن هذه هي الخلاصة. والذي ينبغي للإنسان دائما أن يحتاط ويصون لسانه عن استعمال لفظ الطلاق، وإذا كان يريد أن يهدد زوجته أو يقول كلاما آخر يخوفها به فليستعمل غير ذلك من العبارات، كمنعها من سفر، منعها من شراء طعام أو كساء أو رغبة من رغباتها، ويصون لسانه عما يكون سببا للحرج له ولزوجته ولأطفاله ولحياته الزوجية كلها. وأن الإنسان يستطيع أن يستعمل ما شاء من الألفاظ التي لا يترتب عليها محذور شرعي أو تفويت مصلحة له في بيته وأسرته. هذا السائل يسأل يقول أين الصف الأول في الحرم؟ هل هو ما يلي الكعبة أو هو ما خلف الإمام؟ أما في جهة الإمام فهو الذي خلف الإمام، وأما في الجهات الأخرى 3 فبعض أهل العلم يرى أنه ما كان أقرب إلى الكعبة، لأنه الصف الأول هو أقرب شيء إلى الكعبة. وقال بعضهم لا، بل هو ما يحاذي الصف الذي خلف الإمام. قالوا وما موقع هذه الصفوف التي تكون أمامهم؟ قالوا هذه كالصف الذي يكون على يمين الإمام، إذا امتلأ المسجد امتلأ ما خلف الإمام فإنه يصلى عن يمينه، وكذلك عن يساره إذا امتلأ ما عن يمينه، فحينئذ تكون أقل فضيلة من الصف الذي يلي الإمام وهو الذي خلفه، ولعل هذا هو الأحوط، والله أعلم. وعلى كل في كل خير إن شاء الله. هذا يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تنظر للرجال مثل الرجال الذين يظهرون على شاشة التلفزيون؟ نقول نظر المرأة إلى الرجال سواء كان يمشون بالشارع أو في المسجد أو في غير ذلك لا ينبغي لها إلا الحاجة، ومطلوب منها أن تغض بصرها لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلا تنظر المرأة إلى الرجال إلا لحاجة، ومطلوب منها أن تغض بصرها، فإذا نظرت إليهم واستمتعت بهذا النظر فإن هذا لا يجوز لها. هذا السائل يسأل يقول أجبنا عنها الظاهر، يقول ذكر مصنف أنه لا تصح الصلاة على ظهر البيت، وعلى ذلك بأنه لا يكون متجها إلى شخص للكعبة. قلنا أن من كان خارج البيت فإنه مستقبل للكعبة ولو لم يكن محاذيا لها، لأن الإنسان لو كان مثلا في الصف فإن الكعبة أمامه وهو مستقبل لها، ولو لم تكن مسامتة له لكنها أمامه وبين يديه، بخلاف الذي على ظهر الكعبة ولم يكن أمامه سترة منها. يقول: هل السرة والركبة تعتبر من العورة؟ نص بعض العلماء ومنهم من ذكرنا في هذا الكتاب أنها ليست من العورة، وإنما هي الحد، يعني أنها هي حد العورة وليست منها، فما فوق الركبة وما تحت السرة فهو العورة. وهل ينقض الوضوء إذا ظهر؟ لا، الوضوء ما له دخل في هذا. لعله يسأل هل الصلاة تبطل إذا ظهر أحدهما؟ نقول نعم، إذا ظهر أحدهما، إذا ظهر ما دونهما صارت مبديا لشيء من العورة، أما نفس الركبة ونفس السرة فإنه على ما مشى عليه المؤلف أنه لا يؤثر لأنه ليس من العورة. هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في فضل الصلاة تنفلا داخل الكعبة؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلها بعدما أزيلت الأصنام وصلى فيها، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاته فيها، ولم يرد ذكر يعني فضائل لمن صلى فيها ونحو ذلك، لا، الذي ورد أنه هو فعل هذا الشيء. هذا السائل يسأل يقول: من سافر إلى بلاد الكفار للسياحة هل يجوز له الترخص برخص السفر؟ على المذهب لا يجوز، وعلى القول الآخر الذي ذكرناه في حينه أنه يجوز لكل مسافر ولو كان سفرا معصية أن يترخص برخص السفر، وينبغي للإنسان دائما أن يحرص على أن يبتعد عن مواطن الشبه والمشكلات والسفر من دون حاجة. إنسان ينبغي له أن لا يسافر إلى بلاد الكفار إلا إذا كان مضطرا لعلاج ونحوه، وأما من دون ذلك فيستطيع أن يسافر في بلاد المسلمين ويتنزه في بلاد المسلمين وهو في سلامة وأمن على نفسه وأهله ودينه. يقول: المريض الذي يفوته كثير من الصلوات هل يقضيها في وقت واحد أو يقضي كل صلاة وقت كل صلاة مثلها؟ نقول: الذي ينبغي له أن يقضيها إذا استطاع ذلك، لكن إذا كثرت عليه وشق عليه قضاءها فإنه لو أجل بعضها، لكن لا يؤخرها ما دام مستطيعا لقضائها ولا يشق عليه أو لا يزيد القضاء من مرضه. يقول: إنه وردت عبارة للمؤلف أنه يلزم المسافر على قدميها الافتتاح إليها والركوع والسجود لتيسر ذلك عليه، هل معنى هذا أنه في هذه المواضع الثلاثة فقط يستقبل القبلة وفي غيرها لا يلزمه؟ نعم، فمثلا إنسان مسافر من مكة على قدميه إلى الطائف فإنه يكون مستدبر للقبلة، فإذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه ينحرف إلى القبلة ويكبر ثم يتجه إلى الطائف وجعل القبلة خلفه، فإذا أراد أن يركع استدار إلى القبلة وركع ثم اعتدل واستمر، فإذا أراد أن يسجد أيضا انحرف إلى القبلة وسجد، فإذا قام استمر في سيره وهكذا. هذا سائل يسأل يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما هي القلة؟ القلة حوالي 5 قرب، أو القلتين 5 كيلو مجموعهما حوالي ربع طن، القلتين بالمقدار أو باللتر حوالي 250 لتر. هذا يسأل يقول هل مس القط ينقض الوضوء وكذلك مس الأنعام؟ نقول لا، لا ينقض شيء، لا ينقض الوضوء إلا مس المرأة بشهوة، هذا من الأشياء التي تمس، وكذلك مس الفرج. وأما النواقض الأخرى فقد ذكرناها في موضعها، لكن هذا السؤال عن الشيء الذي ينتقض بالمس، فمس البهائم ونحوها لا ينقض الوضوء. ما الفرق بين صلاة التهجد وصلاة الليل وصلاة التراويح؟ صلاة الليل كل ما يصلى في الليل، وصلاة التراويح هي التي تصلى في رمضان بعد صلاة العشاء جماعة. وأما صلاة التهجد فهي التي تصلى في آخر الليل، فاتجه التهجد لما يكون في آخر الليل، والتراويح للصلاة التي تصلى جماعة في رمضان بعد صلاة العشاء، وصلاة الليل هو كل ما يصلى في الليل من النوافل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يشمل صلاة التهجد والتراويح وغيرها من الوتر. هل يجوز للمؤذن أن يخرج من المسجد بعد الأذان مثلا في رمضان ليفطر في منزله؟ نقول نعم، لأنه ناوي لأن يعود، وكذلك غيره إذا خرج من المسجد على أن يعود إلى المسجد ثانية فإنه لا بأس بذلك. هذا سائل يقول الحرير المحرم هل يدخل فيه الثوب الذي يصنع من حرير صناعي أم المحرم فقط هو الحرير الطبيعي؟ نقول المراد هو الحرير الطبيعي، وليس المراد الحرير الذي يسمى حرير صناعي مثل المصنوع من المواد البلاستيكية وغيرها، فإن هذا ليس في معنى الحرير، وإنما المراد به الحرير الطبيعي لأنه هو الذي فيه معنى الأنوثة وفيه معنى الخيلاء. هذا يقول الدم في مكة هل يضاعف أم يضخم؟ نقول يعظم ولا يتعدد، الدم ذنب واحد لكنه يعظم، بدليل قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان إذا هم بذنب في مكة فإنه يسجل عليه ذنبا، بينما غير مكة لا يكتب عليه إلا إذا فعله. هذا يقول هل يجوز تعليل عدم الإسبال في الثياب لأنه من أجل بقاء الثوب نقيا نظيفا سليما من التمزق ونحوها، أم لأنه سنة؟ نقول لا، الحكم هو أنه يحرم على الإنسان أن يطيل ثوبه لما يسببه من الخيلاء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبيانه التحريم وأنه متوعد بالنار وأن الله تعالى لا ينظر إليه، ولكن من حكمة التشريع أنه يترتب على هذا مصالح كثيرة للإنسان دنيوية، ومنها أن ثوبه لا يتمزق ولا يتدنس ونحو ذلك. هذا يقول رجل لبس ثوبا غليظا ولكنه ضيق بحيث يلتصق ببدنه، فما حكم الصلاة فيه؟ نقول الصلاة صحيحة وساتر للعورة، لكنه مناف للمروءة ومناقض للآداب، أما من حيث الصلاة فإنها تصح. بعض الأسئلة مكررة وأجبنا عن بعضها. هذا يسأل يقول هل التروش والغسل يغني عن الوضوء؟ نقول إذا نوى الإنسان عندما يغتسل الوضوء فإنه يصح، لكن بشرط أن لا يمس عورته أثناء الاغتسال، فلو مس عورته فإنه يعتبر انتقض الوضوء الذي بدأه.